اهدى عيونك وردي خدك قال في ظل اهدى عيونك وردي خدك قال والحسن ميراث عم يوسف لوجهك Yeah. قلت إن قلت للصب قول كل الفلاح مني يا سلام إن قلت للصب قول كل الملاح جندي وللجمال مملكة يا سيدي وللجمال مملكة وللجمال مملكة من غير مشاركة من غير مشارك زي الدهب خلانا نحب الولاد.